بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. لازلنا مع دروس التعليقات على منظومة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، سلم الوصول إلى علم الأصول. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور. فيها بيت ضم قبله: ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. غير موجود في المنظومة. نعم. طيب، نقف لأن هنا مسائل الموت. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن الإيمان باليوم الآخر وأشار إلى أشراط الساعة، بدأ يتكلم عن أكثر المسائل المتعلقة به، وبدأها بذكر الموت. والموت حق وأمر مشاهد ولا ينكره أحد، والفرق بين المسلمين وبين غيرهم أن المسلمين يوقنون بأن الموت خلق من خلق الله، كما قال تعالى: خلق الموت والحياة. فالله عز وجل كما خلق الحياة فإنه خلق الموت، بخلاف من يظن أنه عرض، وأن الموت ما هو إلا انقطاع الحياة. إذا انقطعت الحياة وانتهت جاء الموت، فنقول لا، الموت ينزل، الموت أمر ينزل على الإنسان. ومن هنا فإن الموت يكون فيه سكرات، ويأتي ملك الموت ويستخرج الروح وتتلقفه الملائكة إلى آخره. فالموت حق واقع، وقد كتبه الله عز وجل: ولكل أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. فعند المسلمين جميعا أن الموت بأجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم أيضا نقول إن الموت كتبه الله على جميع الناس، فكلهم يموتون كما سبق. ولهذا جاء في الحديث: أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. الأمر الثالث: نؤمن أيضا بالموت وبما يجري عند الموت. فمن ثم فإننا نوقن بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من مسائل تتعلق بالموت. المسألة الأولى مسألة السؤال في القبر، وهذا جاء فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبد يسأل عن ثلاثة أمور: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. وجاء في الحديث الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يجيب بالجواب الصحيح، وأن الكافر أو المنافق أو الفاجر كما جاء في بعض الألفاظ يقول في كل واحدة من هذه: ها لا أدري. فالسؤال حق في القبر. الأمر الثاني يتعلق بالقبر، وهو أن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن الثبات ما يكون عند الموت، فيثبته الله عز وجل عند السؤال، ويكون عاقبة ذلك أن ينعم في قبره. ونعيم القبر وعذاب القبر من الأمور والمسائل العظيمة التي وقع فيها الخلاف الكبير بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، فضلا عن غيرهم من أهل الفلسفة والزندقة وغير ذلك الذين ينكرون جميع ذلك. فعند أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيم، فالمؤمن يثبت ويكون منعما في قبره، والكافر أو المرتاب والعياذ بالله يشك عند السؤال ويعذب في قبره. وقد جاء تفصيل ذلك في الأحاديث، ومنها حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وفي السنن وفي غيرهما، وهو حديث طويل عن الموت، وهو أيضا حديث صحيح الإسناد. ما الدليل على مذهب أهل السنة والجماعة بعذاب القبر ونعيمه؟ الأدلة كثيرة جدا، ومنها في كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ففسر العذاب الأدنى لدى كثير من السلف بأنه عذاب القبر. وكذلك قول الله تعالى عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان إلى آخره، وقال إنه يسمع قرع نعالهم. فإذا شهد أنه عبد الله ورسوله وأن الله ربه عند السؤال يقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدك أو مقعدا من الجنة. قال فيراهما جميعا. ثم قال: أما الكافر أو المنافق فإنه يقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة يصيح منها يسمعها من يليه إلا الثقلين. وهذا أيضا جاء في صحيح مسلم. وحديث أيضا مرور النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس عند البخاري، بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر، وأمر أصحابه بأن يتعوذوا من عذاب القبر ومن غيره، وكان يعلمهم ذلك كما يعلمهم السورة من القرآن. وأيضا حديث البراء بن عازب الذي أشرنا إليه قبل قليل. فهذه دالة على عذاب القبر ونعيمه. أما من أنكره من المعتزلة وأهل البدع وغيرهم بناء على عقولهم، وأن داخل القبر لا يرى فيه نعيم ولا يرى فيه عذاب، وأن الموت داخل قبورهم متساوٌ، فهذا كله مبني على إنكار الاحتجاج بأخبار الآحاد الصحيحة وإدخال العقل فيما ليس للعقل مدخل فيه. لأننا نقول إن نعيم البرزخ وعذاب إن نعيم القبر وعذابه هو نعيم وعذاب برزخي، وعذاب البرزخ ونعيمه لا يقاس بعذاب الدنيا ونعيم. هذا له مقاييس وذاك له مقاييس، فلا يجوز للإنسان أن يخلط هذا بهذا. فنحن نوقن، لأن كما أن الموت غيب ومجيء الملك لهذا الميت غيب وخروج روحه بالنسبة لنا نحن الأحياء غيب، فكذلك أيضا هو في قبره وعند السؤال في القبر غيب، لا نرى ذلك ولا نسمع ذلك لكن نؤمن به ونصدق. ومثله أيضا عذاب القبر ونعيم بالنسبة للميت، فنؤمن بذلك ونصدق. وأهل السنة والجماعة يقولون إن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح وللبدن جميعا، لكن هو في الروح أقوى، هو في الروح أقوى لكنه يكون لهما جميعا. فنحن نوقن بذلك ونصدق وإن كنا لا نرى ذلك محسوسا. أما إنكار ذلك لأجل أنه لا يحس من قبل البشر، فإن هناك أمورا في الحياة الدنيا أيضا لا نحس بها ونحن نؤمن بها، فلذلك من جهة القياس العقلي المحض فهذا الاحتجاج البدعي فاسد، لأنه هو لو حقق في أشياء من هذه الدنيا لأقر بها مع أنه لا يحس بها ولا يراها. فإذا كان هذا في أمر الدنيا فكيف بالأمر البرزخي الغائب عنا؟ أهل السنة والجماعة يقررون ما جاءت به النصوص ويؤمنون به ويرونه حقا على حقيقته. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. نعم. قال: ونؤمن باللقاء، كما قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وجاء في الحديث الصحيح عن عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: قلت يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. كذلك أيضا نؤمن بالبعث والنشور، أي باليوم الآخر، وأن الله يبعث وينشر من في القبور. فمن كانوا داخل هذه القبور فإن الله عز وجل ينبتهم فيها، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فيبعث الناس ويخرجون من قبورهم. وقد دل على ذلك الآيات التي لا تعد ولا تحصى في كتاب الله عز وجل، وأيضا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإيمان بالبعث بعد الموت هو عقيدة المسلمين وعقيدة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بذلك فيؤمنون به ويقرون به، وأدلته في كتب الأنبياء واضحة مستبينة، وقد جاءت الدلائل العقلية عليه في كتاب الله عز وجل، وأن الله الذي ابتدأ الخلق قادر على أن يعيده، وأن الله الذي خلق السماوات بعظمتها قادر على أن يعيد من هو دون ذلك مثل البشر، وأن الله الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى. إلى آخره. والدلائل العقلية التي هي عقلية وشرعية على البعث بعد الموت في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا وبينة، وهي أدلة شرعية أولا لأنها آيات بينات، وهي أدلة عقلية ثانية لأنها تخاطب العقول. انظر إلى هذا الدليل الذي أشرنا إليه أولا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، دليل عقلي واضح أن الله إذا كان قد ابتدأ الخلق فهل يعجز أن يعيده مرة أخرى؟ الجواب العقلي الصحيح لا. وكذلك الأدلة الأخرى، الذي خلق السماوات يعجز أن يخلقها، أن يخلق هذا الإنسان ويعيده مرة أخرى؟ وهكذا جاءت الأدلة كثيرة وواضحة ومستبينة، لأن إنكارها خطير. والذين أنكروا البعث بعد الموت هم ثلاث درجات المنكرون له: الأولون الملاحدة والفلاسفة والزنادقة وغيرهم الذين ينكرون البدء والنهاية، فينكرون أن الله خلق الخلق وأنه يرزقهم ويدبرهم، وينكرون أيضا أن الله يميت وأن الله يبعثهم بعد ذلك. وهؤلاء هم الملاحدة الزنادقة الماديون القائلون بقدم العالم وأن هذا العالم لم يزل ولن يزال وليس هناك بعث ولا نشر. القسم الثاني أهل الجاهلية وأشباههم، فهؤلاء كانوا يقرون بأن الله خلقهم وبأن الله يرزقهم ويعترفون بذلك، لكن ينكرون البعث ويستبعدون، ويحتجون بقولهم: أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ فيحتجون بمثل هذه الحجج، وقد رد الله عليهم في كتابه في آيات كثيرات وكشف الحقيقة أن الذي ابتدأ الخلق هو الذي يعيده. القسم الثالث من منكر البعث هم بعض المتفلسفة الذين يقولون بالمعاد الروحاني دون المعاد الجسماني كابن سينا وأمثاله من الفلاسفة. فهؤلاء لما رأوا أن الكتب المنزلة على الرسل دلت على البعث وأنهم لا يستطيعون إنكاره أقروا به، لكن قالوا البعث إنما يكون للأرواح فقط فهي التي تنعم، أما بعث الأجساد حقيقة وخروجها من القبور والحساب والميزان والصراط والجنة بألوان نعيمها وعذاب النار بألوان عذابه فهذا أنكروه بالكلية، وهو في الحقيقة إنكار للبعث، لأن المسلمين وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا قرروا الإيمان بالبعث فإنما يقصدون به في الأصل هو بعث الناس بأجسامهم وبأجسامهم وأرواحهم، لكن الأصل هو البعث الحقيقي الذي ينكره ومن ينكره من مختلف الزنادقة والملحدين. فنؤمن بالبعث وبالنشور وبقيامنا، نحن عندنا عبارة بنفخ الصور أظن عندك، وبقيامنا بإيش؟ من القبور. ها؟ من القبور النسخة التي عندنا، وبقيامنا بنفخ الصور، وسواء كان هذا من القبور أو بنفخ الصور فإننا أيضا نقر بالقيامة وبنفخ الصور، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل إذا أمره الله بذلك، فإذا نفخ فيه قام الناس لرب العالمين. البعث والنشور جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبعثون حفاة غير منتعلين، عراة لا يلبسون، غرلا غير مختونين، وأنهم أيضا يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وإذا خرج الناس من قبورهم ونفخ في الصور وفزع الناس والنفخات متعددة، منها النفخة الأولى ومنها النفخة التي يكون فيها خروج الناس من قبورهم، فإن الناس عند ذلك على قسمين: قسم يأمنون ويخرجون من القبور وهم آمنون، وقسم يخرجون من القبور وهم خائفون الخوف الشديد. يقول الكافرون هذا يوم عسر، هكذا يقول الشيخ، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. نسأل الله السلامة والعافية. جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث عن ألوان من الحشر، لكن يكفي في ذلك الحديث العظيم الذي أشرنا إليه: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وأول من يكسى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا تفاصيل تلك الأهوال التي تكون يوم القيامة، ولا يأمن فيها إلا من كان على الهدى والإيمان، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. يقول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وهذا في سورة المدثر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاءت به النصوص من تفاصيل ذلك. قال الشيخ بعد هذا: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقوله علويهم والسفلي أن يجتمع العلوي وهم عوالم السماوات، فتتنزل الملائكة، والسفلي وهم عوالم الأراضين من الإنس والجن والحيوانات وغيرها، ويجتمع هؤلاء لرب العالمين. وقد جاء في أسماء يوم القيامة آيات كثيرات، فهي الآزفة، وهي القارعة، وهي الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى آخر أسماء يوم القيامة. وقد أخبر الله عز وجل أنه في هذا اليوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. والقول الصحيح أن هذا اليوم هو يوم القيامة، كما دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عظم الأهوال في يوم القيامة دنو الشمس من العباد ورشحهم وعرقهم، وقد جاء تفاصيل ذلك بأن الناس يوم القيامة يعرقون حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويكون عرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يعرق إلى كعبي، ومنهم إلى ركبتي، ومنهم إلى حقوي، ومنهم إلى كتفي، ومنهم من يلجمه العرق. أعاذنا الله وإياكم من ذلك اليوم، وجعلنا وإياكم فيه من الآمنين. فهذه إشارات إلى ما سيجري في ذلك اليوم لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد واستحضر ذلك اليوم الذي لا ريب فيه ولا شك فيه، يوم يجمع الناس فيه جميعا لرب العالمين أولهم وآخرهم. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوآت والفضائح وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر. الله أكبر. هكذا يصف الشيخ في هذه الآيات الجميلة البديعة التي تحكي ما سيجري في هذا اليوم، اليوم الطويل العظيم العريض، ذلك اليوم الذي لا بد أن يقف فيه الجميع. وارتكمت سحائب الأهوال وتجمعت لأنه يوم عظيم، يوم يكفي فيه أن الله عز وجل يغضب فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يجتمع فيه الأولون والآخرون بتلك الصفة، حفاة عراة تدنو الشمس منهم، العرق يرشحهم وقد يلجم بعضهم. ولهذا يقول هنا وارتكمت، أي اجتمعت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال. صاحب البلاغة في الدنيا والكلام الكثير ينعجم ولا يتكلم. قال الله تعالى في بعض أحوال ذلك اليوم: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فالبليغ والمتكلم في الدنيا والذي كان يزعم أنه يأمر وينهى في ذلك اليوم يعرف قدره ويدرك أنه لن ينجيه إلا إيمان بالله وعمل صالح، وما عدا ذلك من بهرجات الدنيا فما هي إلا أحلام، بل والله هي أسرع وأقل من الأحلام. وعنت الوجوه للقيوم كما قال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. عنت بمعنى ذلت وخضعت لله سبحانه وتعالى، للحي الذي لا يموت، والقيوم القائم بنفسه الذي لا قيام لأحد. فاستسلمت هذه الوجوه للملك الجبار الذي لا يموت، وهؤلاء لتوهم بعثوا بعد موتهم، خضعوا له سبحانه وتعالى الخضوع التام. فيا له من موقف ما أعظمه. ولهنا قال الشيخ: واقتص من ذي الظلم للمظلوم، أي اقتص للمظلوم من ظالمها أعاذنا الله وإياكم. لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه بقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويقول تعالى في بيان حال ذلك اليوم: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فهو يوم الحق، وهو يوم الفصل، وهو يوم الجزاء، وهو يوم الحساب. فيا ويل من ظلم آخرين، يا ويل من ظلم الآخرين، يا ويله من ذلك اليوم. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، لأن الدماء هو أعظم ظلم يقع على الإنسان. فإذا كان هذا هو أول ما يقتص به، فإن دماء المسلمين حرام، فعلى كل مسلم ومسلم يتقي الله عز وجل في هذا الباب العظيم. ثم بعد ذلك ما دون ذلك من الحقوق في الأعراض والأموال وغيرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أصحابه، والوصية لأمته إلى يوم القيامة: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة، وإنما يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه، لأنه لا بد من العدل ولا بد من أن يقتص لهذا المظلوم ممن ظلمه. يقول الشيخ بعد ذلك: وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد. ساوت الملوك بالأجناد، والأجناد هم الجند، وأراد بهم من يشبههم من الرعية. يعني تساوت الملوك والرؤساء والكبراء والأمراء برعاياهم، وصاروا سواء في ذلك الموقف وفي هذا الكرب الشديد. ولن يخرج أحدا لا من الملوك ولا من الأجناد لا من الكبراء ولا من دونهم، لن ينجيه إلا عمله الصالح، ولن يخرجه من هذا الكرب إلا بأن يلقى الله عز وجل بقلب سليم. قال الله تبارك وتعالى عن ذلك اليوم: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى عن أهوال يوم القيامة: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه إلى آخره. وجيء بالكتاب والأشهاد، جيء بالكتاب وبالأشهاد. أما الكتاب فهو الكتاب الذي كتبت به أعمال العباد، وكل إنسان يعطى كتابه كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. وكل إنسان يؤتى كتابه ويلقاه منشورا، وأيضا يجاء بالأشهاد، والمقصود بالأشهاد هم الشهود. من هم الذين يشهدون؟ يشهد الأنبياء ويشهد الصالحون وتشهد الملائكة، وأيضا تشهد الأمم كما جاء عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في حديث صحيح عند البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله، فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله لنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتشهدون أنه بلغ. والرسول أيضا يكون شهيدا عليكم كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فالأشهاد من الملائكة ومن الرسل ومن غيرهم، فيأتون عند السؤال. ولكن أيضا هناك شهود أخر، وشهدت الأعضاء والجوارح، فأعضاء الإنسان وجوارحه تشهد عليهم، وهذا بنص القرآن في آيات كثيرة كما قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي آية أخرى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالسمع والبصر والجلود كلها تشهد. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، يعني لا أقبل شهادة الملائكة ولا شهادة الكتاب ولا الإحسان، أنا أريد شاهدا من نفسي. قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا وسحقا، فعن كن كنت أجادل. وفي لفظ: فعن كن كنت أناضل. فهذا فيه دلالة على الحق الذي لا شك فيه، وأن عدل الله عز وجل في هذا اليوم حين تنكشف فيه الحقائق لن يشك أي إنسان اللحظة في قيام حجة الله عز وجل عليه. وهذا من الأهوال، لأن الإنسان إذا كانت ستنطق عليه جوارحه فماذا بعد ذلك؟ إنه الإعذار من النفس. فاللهم أيقظ قلوبنا حتى نستشعر ذلك اليوم، ووفقنا لطاعتك والبعد عن معصيتك. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر. في هذا اليوم، وهذا من أشد أحواله، تنكشف السرائر كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر. ليس هناك شيء مخفي، كل شيء ينكشف، سواء كان صالحا أو طالحا. حتى العبادات التي يتعبدها الإنسان ويتقرب إلى الله عز وجل بإخفائها، فإنها من فضل الله على العبد أنها تكشف، لأن الموازين وصحف الأعمال مكشوف أمام العالمين جميعا. فالأعمال الصالحات تنكشف للمؤمنين ويظهر بذلك فضلهم وسرورهم، وضد ذلك والعياذ بالله السوءات والقبائح والمعاصي، فإنها أيضا تنكشف في ذلك اليوم. قال الله تبارك وتعالى: يوم تبلى السرائر، يعني تظهر الخفايا. ولهذا جاء في الحديث: يرفع لكل غادر لواء عند استهي، يعني مؤخرته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، لواء، يرفع له لواء عند مؤخرته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عند استهي يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وهكذا بقية الأعمال، فهي مكشوفة، لا تخفى، خافية، لا على الأقربين ولا على الأبعدين. فهو يوم تظهر فيه وتنكشف الحقائق. أما في الدنيا فكم سترت من أمور، وكم أخفى أناس معصية، وكم تآمر متآمرون على دين الله عز وجل ويظنون أن أحدا من الناس لا يعلمون. وما يدري هؤلاء أنه سيأتي اليوم الذي ينكش يكشف فيه. إذا كانت الغدرة يوضع لها لواء، فكيف بالمؤامرة من أعداء الدين ومن المنافقين وغيرهم على الإسلام والمسلمين؟ كيف بهم إذا كشفت هذه الحقائق أمام العالمين من أولهم إلى آخرهم؟ هذا يوم الأهوال، هذا يوم عظيم، وهو حق لا شك فيه، وليس بيني وبينه ولا بينكم وبينه إلا أن يقال فلان مات، وحينئذ يبيت رهينا لعمله منتظرا ذلك اليوم، وكيف تكشف فيه تلك الخفايا. وانظر إلى عدل الله عز وجل، ما من عمل صالح خفي كيف أن الله يظهره، ليظهر السرور والحبور لعباد الله المؤمنين المتقين. وعلى الضد من ذلك أعاذنا الله وإياكم من أحواله. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. وهذا أيضا جاء بيانه في كتاب الله واضحا. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ويقول تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابي. أرأيتم كيف تنكشف الأمور؟ من أوتي كتابه بيمين، أسأل الله يجعلني وإياكم ووالدين وأحبابنا منهم، يقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وضده والعياذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ويقول الله عز وجل في سورة الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فالكتاب إما أن يكون باليمين وإما أن يكون بالشمال من وراء ظهره إذلالا له واحتقارا، فتطوى يده من وراء ظهره يده الشمال ويعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أخذ الكتاب فطوبى له الجنة وطوبى له بنعيمها بكل ألوان النعيم، ومنه ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى من الحور العين. وأما من أوتي كتابه بشماله والعياذ بالله فهو للجحيم صال وينتظر عذاب جهنم. فصحائف الأعمال والكتب فيها أعمال بني آدم، وهي صحائف لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وذكرت فيها ودونت فيها. جاء في بعض الأحاديث ما فيه بشرى للمؤمنين، وهو أن بعضهم يقرأ كتابه فلا يجد فيه سيئات كان قد عملها في الدنيا، فيسأل ربه فيقول الله له هذه ذنوب سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، لأن الله لما غفرها محيت، لأن الله لما علم من صاحبها صدقه في توبته وعمله الصالح أكرمه بأن يمحو هذه السيئة، فهذا فيه مزيد بشرى بمغفرة الله عز وجل ورحمته، وأن المؤمن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، يقبل على الله ويحسن الظن بربه. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. حسن. بعد أن ذكر الشيخ صحائف الأعمال انتقل إلى مسألة الميزان، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه، ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوان. إثبات الميزان عند أهل السنة والجماعة لأنه جاء في كتاب الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، قبلها والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الميزان وأنه توزن فيه الأعمال، وأهل السنة والجماعة يقولون هو ميزان حقيقي له كفتان كما جاء في تفصيل بعض الأحاديث، فوضعت السجلات في كفة ووضعت البطاقة في كفة، فهو ميزان حقيقي، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. والذي يوزن به عند أهل السنة والجماعة أمور ثلاثة، الأمر الأول هو الأعمال، فأفعال العباد وطاعاتهم توزن، وكذا السيئات توزن، ويقلب الله عز وجل تلك المعاني والأعراض إلى أعيان فتكون داخل الميزان، حتى الصدق والإخلاص والمحبة والخوف والخشية ومثله الجهاد والحج والصيام والصلاة والذكر والتسبيح وكل عمل صالح من صدقة وغيرها، سواء كانت مادية أو معنوية قلبية أو لسانية أو بأفعال الجوارح، فإنها توزن سواء كانت طاعات أو سيئات. وهذا هو الأصل في الميزان، لأن الأصل في الميزان ميزان الحسنات والسيئات، والحسنات والسيئات إنما هي في الأعمال. الثاني أن الذي يوزن صحائف الأعمال وسجلاتها، وهذا يدل عليه حديث صاحب البطاقة الذي يؤتى به بين الناس يوم القيامة ويؤتى وله سجلات مثل البصر، مد البصر، ويؤتى بالميزان فتوضع في كفة، فحتى إذا أحس بالهلاك قال الله له إنك لا تظلم إن لك حسنة واحدة، فيؤتى له ببطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول يا ربي وما تنفع البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ونجا. ومعنى هذا الحديث أن هذا الرجل كان له من تحقيق التوحيد والإخلاص فيه لله والبعد فيه عن كل شرك ما أحرق ذنوبه كله، ويتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله يقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والذي يظهر أن هذا الذي تمحو سيئاته هو هذا النوع من تحقيق التوحيد، وليس كل من قال لا إله إلا الله. والدليل على ذلك أنه لو كان كل من كان معه لا إله إلا الله أحرقت ذنوبه ما عذب أحد ولا دخل أحد من الموحدين النار. أليس من يقيننا أنه قد يعذب بعض الموحدين في النار وأنهم يخرجون كما سيأتي بالشفاعة، وأنهم يخرجون من النار بالشفاعة؟ إذن هؤلاء معهم لا إله إلا الله أو لا؟ الجواب معهم لا إله. فحديث البطاقة قد يشكل ليقول قائل هؤلاء الموحدين معهم لا إله إلا الله، فلماذا لم تثقل في موازينهم وتطيش السجلات أعمالهم ومعاصيهم وينجو؟ والجواب ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن صاحب البطاقة هو لون من الناس، نوع من الناس حقق التوحيد أخلص فيه لله، مات محققا لهذا التوحيد بعيدا عن كل شرك، وعلم الله من صدقه وإخلاصه ويقينه وتحقيقه، ما يكون ذلك سببا في أن تمحو كلمة التوحيد هذه جميعا. أما من يقولها وهو مخلط حتى فيها فإنه تنفعه في عدم الخلود في النار، لكن عند الحساب قد ترجح سيئاته فيستحق الوعيد إن لم يشفع له. الثالث مما يوزن هو العامل نفسه، وهذا يستشهد فيه العلماء بحديث ابن عباس، حديث علي في قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما صعد شجرة فجعل الناس ينظرون إليه ويضحكون من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من أحد. جاء في البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة، يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم تلا قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذه هي التي توزن. المعتزلة أنكروا الموازين، أنكروا الميزان، وقالوا لا حاجة إليه لأن الله يعلم أعمال العباد وهذا التعليل لو أخذنا به لما كان هناك حاجة لا إلى الملائكة الذين يكتبون، ولا إلى الكتاب، ولا إلى البعث، ولا إلى النشور، ولا إلى الحساب، لأن الله عالم بأعمال العباد. لكن الله عز وجل وهو العالم الذي أحاط علمه بأعمال العباد، إلا أنه سبحانه وتعالى أراد أن يقيم الحجة على عباده. لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه، ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأرسل الملائكة ليحفظوا أعمال العباد. وانظر إلى الإعذار كيف يصل إلى أن الإنسان تشهد عليه أعضاؤه لما يقول يا ربي أنا لا أريد إلا شاهدا من نفسي. فالحكمة من الميزان واضحة، وهي إظهار العدل، توزن الحسنات، توزن السيئات، ويظهر عدل الله عز وجل، ويرى العباد ويرى الإنسان عمله، فتقوم عليه حجة ربه. أما التعليل بسبق العلم فهذا لو أخذنا به لألغينا حتى وجود بني آدم. إذا كان الله عالم ما هم عاملون لماذا خلقهم ليعملوا؟ الله عالم بهم، لماذا لم يخلقهم إلى النار أو إلى الجنة وانتهى الأمر؟ والعقل إذا دخل في المسائل الشرعية أفسد العلوم والمعارف. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. أحسنت. انتقل بعد الميزان إلى الصراط، والصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم، وهذا الجسر لا بد أن يرده الناس، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أهل السنة والجماعة يقولون إن الجسر منصوب على متن جهنم، وإن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورود المؤمنين من فوق الصراط ليس هو دخولا للنار، خلافا لمن انحرف من الوعيدية ومن غيرهم ممن يقولون لا يكون الصراط على متن جهنم. لماذا؟ لأن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، وهذا باطل وفهم سقيم. بل من أعظم إنعام الله عز وجل وإفضاله على عباده المؤمنين أنهم يرون النار وأنهم يمرون من عندها فيكون نجاتهم بعد ذلك. ومن تأمل الآيات في كتاب الله عز وجل وجد عجبا، كيف أن أهل الجنة يرون أهل النار؟ كيف أن هؤلاء يخاطبون هؤلاء وهؤلاء يخاطبون هؤلاء؟ كيف أن بعض أهل الجنة يقول لي صديق يبحث عنه ويراه في وسط النار ويكلمه ويتحدثان؟ كيف أن أهل النار بينهم وبين أهل الجنة سور، وهؤلاء ينظرون إليهم في النعيم يأكلون ويشربون ويقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ وانظر وتأمل كيف يكون النعيم حين يرى الإنسان أن الله أنجاه من هذه النار، وأنه الآن يتقلب في نعيم مقيم. وفي مقابل انظر إلى الحسرة لأولئك الذين يعذبون في نار جهنم بألوان النكال ويرون أهل النعيم وفيهم أناس كانوا يسخرون منهم في الدنيا، كما قال الله عز وجل في آخر سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا في الدنيا. قال الله تعالى في آخرها: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، ينظرون حتى إلى الكفار وهم يعذبون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ إي والله جوزوا على ما كانوا يفعلون. فمن ضمن هذا النعيم أن الله عز وجل جعل الصراط على متن جهنم، وأن الناس يعبرون عليه على قدر أعماله، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كطرف البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كأجاود الإبل، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. وهذا الذي يزحف زحف تصيبه النار لكن ينجو، ويكون مرورهم على قدر أعمالهم وأنوارها. وقد جعل الله على الصراط كما جاء في الحديث كلاليب تخطف الناس. الكلاب هي المسامير المعكوفة، الكلاب خطاف وحسك من حديد ومن نار نعوذ بالله. فالمؤمن يمر بها مسرعا، وفيه من ينجو وهو مخدوش، الذي عنده شيء من المعاصي يصيبه بقدر معاصيه لكن ينجو وهو مخدوش، ومنهم من يكردس في نار جهنم. أما الكفار فهم يكردسون مباشرة والعياذ، لأن النار تستقبلهم لها تغيض وزفير. أما المنافق أو المؤمن الذي كتب الله له العذاب ولم ينجو فلا بد أن يعذب، فيظن أنه يريد أن يعبر فإذا به يهوي في نار جهنم. ثم الموحد يعذب ما شاء الله عز وجل ثم يخرج كما سيأتي. فأهل السنة يثبتون الصراط وما جاء في وصفه ومرور الناس عليه، ويردون على أهل البدع إنكارهم لذلك وزعمهم أن من دخل النار لا يخرج منها. ليس هذا هو دخول النار، وإنما هو المرور والورود. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. طيب لعلنا نقف عند هذا قليلا ثم نرجع إن شاء الله.